الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الروض المربع. ومن سنن الوضوء، وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. السياك، وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة. وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوئه لما تقدم في أقسام الماء. ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، وغسلهما لمعنى فيهما. فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنفاره بيساره. ومن سننه المبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره، والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنشاق جذبه بنفس إلى أقصى الأنف. وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. ومن سنته تخليل اللحية الكثيفة بالفاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها، وكذا عنفقته وباقي شعور الوجه. ومن سنته تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين، قال في الشرح وهو في الرجلين آكد، ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. ومن سنته التيامن بلا خلاف، وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه ومجاوزة محل فرض. ومن سنته الغسلة الثانية والثالثة، وتكره الزيادة عليها، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما، ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء. باب فروض الوضوء وصفته. الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع. فروضه ستة: أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمرة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل عمدا ولا سهوا. والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. والآية سوقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه وإن قرب الزمان، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزاءه وإلا فلا. والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة كتخليل وإصباغ وإزالة وسوسة أو وسخ، ولا يضر لاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. وسبب وجوب الوضوء الحدث، ويحل جميع البدن كجنابة. والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى. شرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لطهارة الأحداث كلها، لحديث إنما الأعمال بالنيات. فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها، فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزه. وإنه صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض. فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس، قاله في المبدع. ويستحب نطقه بالنية سرا تتمة. يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب. ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه. فإنما ما تسمى له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه. أو نوى تجديدا مسموما بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه، لأنه نوى طهارة شرعية. وإن نوى من عليه جنابة غسلا مسمونا كغسل الجمعة قال في الوجيز ناسيا أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد، وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزأه عن المسنون، وإن نواهما حصلا. والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا. وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على أي ألا يرتفع غيره ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل. ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهي التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير. وتسمى النية عند أول مسنوناتها أي مسنونات الطهارة كغسل اليدين في أول الوضوء، إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية. ويسمى استصحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية. ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بألا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزلت عن خاطره لم يؤثر، وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، إلا أن يكون وهما كالوسواس فلا يلتفت إليه، ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شك بعده. وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدم ويغسل كفيه ثلاثة تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله أي الوضوء، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، ويستنثر بيساره، ويغسل وجهه ثلاثة وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حضر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لأن ذلك تحصل به المواجهة. والأذنان ليس من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وأنفقة، لأنها من الوجه لا صدر وتحذيف، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة ولا النزعتان، وهما من حصر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهما من الرأس، ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر، ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه، ويخلل باطنه وتقدم، ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا، ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة، ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في سماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح، ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانب القدم، ويغسل الأقطع بقية المفروض لحدوث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإن قطع من المفصل أي من مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق، ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد، ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتباح معونته أي معونة المتوضئ، وثم كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس وإلا فعن يمينه، ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، ومن وضأه غيره ونواه هو صح إن لم يكن الموضأ مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم. باب مسح الخفين، الصفحة 22. وغيرهما من الحوائل وهو رخصة وأفضل من غسل ويرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح، يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام بلياليها لحديث علي يرفعه، للمسافر ثلاثة أيام بلياليهم، وللمقيم يوم وليلة، رواه مسلم. ويخلع عند انقضاء المدة، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد. وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة. ساتر للمفروض ولو بشده أو سواجه كالزربول

غسل ميت مسلما كان أو كافرا.